ماذا نتوقع في نهاية الحرب؟ الله أعلم. شوف، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. تذكر هذه الآية، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. ولا يعلم، شوف الله عز وجل قهر العباد بالغيب وقهرهم بالموت، فلا الواحد يعرف متى ماذا سيحدث في المستقبل، ولا يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه. هذا قهر الله للعباد. كل الناس عباد لله حتى الكفار، كيف يكونون عباد؟ إن الله قهرهم، ربهم قهرهم بالموت وبالغيب، ولا يعلم، لا يعلم، لا تعلم نفس ماذا يكون غدا، ولا بأي أرض تموت. سبحان الله العظيم. ولذلك الآن الكفار أنفسهم، لا سألت أكبر قائد عسكري كافر وقلت له كيف ستنتهي الحرب؟ قلت لا أدري. كم ستطول؟ قلت لا أدري. كم قتلاكم؟ لا أدري. ما أدري. لا يعلم الغيب إلا الله. شوف الله تأثر بالغيب. ولذلك يبقى البشر أمام علم الله عز وجل وهذا الغيب أصفار، لا يستطيعون معرفة شيء. عندهم دراسات وتوقعات، إيه؟ لكن التوقعات طلعت راس. فسبحان الله، سبحان الله العظيم. يعني واحد ينظر في الواقع الآن، ينظر في الواقع يستخرج العبر، عبرة وراء عبرة ودرس وراء درس. والله عز وجل يرينا آيات، يرينا آيات عز وجل في هذا الواقع. يقول ماذا بالنسبة يقول بالنسبة لقنوتك، أنا نسيته بس غاب عني سبحان الله، ولا العادة أنني أفعله، لكنني في هذه يمكن انشغال الذهن بالمحاضرة غاب عني. طيب حديث أو آية السيف ما هي؟ آية السيف قال المفسرون وقاتلوا المشركين كافة، وقيل غيرها، يعني قيل غير هذه الآية. يعني هناك عدة آيات يمكن أن يقال على كل واحد منها آية السيف. الآيات التي تأمر بقتال المشركين هذه آية السيف، هذه نسخت كل الآيات الأخرى فيها فأعرض عنهم وتولى عنهم فصح عنهم وقل سلام. كل الآيات هذه منسوخة بآية السيف التي نزل الأمر فيها بجهاد المشركين. طبعا هذا الجهاد مع القدرة، إذا وجدت القدرة وجب، إذا ما وجدت القدرة وجب الإعداد والاستعداد لها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.